بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعتموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يقول المفسر رحمه الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أي ويتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن. قال: يحملنها على التوقف. يتربصن بأنفسهن يعني يحملنها على التوقف. واضح ان الكلام هنا على مين؟ على الازواج. على الازواج يتربصن بانفسهن. قال: خبر في معنى الامر. خبر في معنى الامر يعني هذا خبر، زي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين كما سبق. والوالدات يرضعن ده شكل خبر، خبر عن فعل الوالدات، ولكن يراد به الامر. هذا خبر يراد به الانشاء. فهنا يقول: خبر في معنى الأمر يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال: أي عشر ليالي. أربعة أشهر وعشر ليالي. يقول: وتقديره وأزواج الذين، أو تقديره يتربصن بعدهن. إيه التقدير ده وليه هو بيقول هنا هذا التقدير؟ لاحظ أن الكلام من أول الآية عن الذين يتوفون منكم. والذين يتوفون منكم ده المسلم اللي مات، الرجل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فهو هنا قال التقدير أزواج الذين، يبقى هو قدر حط احتمال في التقدير من حط أزواج في الأول، فصار المعنى وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. واضح؟ أو تقدير يتربصن بعدهم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم. ليه بيقدر هذا التقدير وخصوصا في التقدير بتاع بعدهم؟ قال: لأنه لا بد من الضمير في الخبر إذا كان جملة. هنا دلوقتي يتربصن ده خبر، والذين يتوفون ادي مبتدا يتربصن، فهنا لما يكون الخبر فيه شيء عائد، الخبر جمله، فيكون فيه ضمير عائد على ايه؟ ضمير عائد على المبتدا، ضمير عائد على المبتدا، فهنا قد يتربصن بعدهم. كده المعنى واضح. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعد ازواجهم، يتربصن بعد الذين يتوفون. قال: وخص عنه الحامل، أو خص عنه الحامل لقوله: وأولاد الأحمال أجلهن، أي يضعن حملهن. فالحامل مخصوصة من الآية هنا، بمعنى أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فأجلها عدتها عند وضع إيه؟ عند وضع الحمل زي المطلقة. ما احنا دلوقتي احنا مش بنتكلم دلوقتي في الطلاق، احنا لازم نتكلم في الوفاة، لأن في عدة الطلاق دي حاجة، عدة الطلاق كانت فيه سبق، لا تذكروا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، في عدة الطلاق، في عدة الطلاق كان مخصوص منها الحامل، مخصوص في عدة الطلاق الحامل، إن هي لو وضعت حملها بعد الطلاق على طول خلاص انتهت العده، لو وضعت حملها بعد 9 شهور يبقى تنتظر لغايه لما هي تضح عنها بعد 9 شهور. كذلك هنا الكلام في المتوفى عنها زوجها. سبق قبل كده الكلام في عده المطلقه، وكان في اصناف اخرى مخصوصه، كان في اصناف اخرى مخصوصه لعده المطلقه. مين يذكر؟ اللي هي ما احنا خلاص قلنا اصناف اخرى. ايه بقى اللائي يئسن من المحيض؟ كويس. طيب هي اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، دول مخصوصين من عده المطلقه ليه؟ وهيبقوا ايه؟ علشان ما فيش حيض. صح؟ لا، علشان ما فيش حيض تعتد بالاشهر، بتعد اشهر وما تعدش حيضات ولا اطهار. على الكلام دي اختلاف في تفسير قرون. هنا اصلا الاعتداد بايه؟ هنا الاعتداد بالاشهر كده كده خلاص، يعني هنا 4 اشهر و10. في حاجه كمان مخصوصه لازم ننتبه ليها، التي لم يدخل بها التي لم يدخل بها في عدة الطلاق. مفيش عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في عدة الطلاق التي لم يدخل بها مفيش عدة. طب وفي الوفاة؟ في عدة. في الوفاة في عدة، يعني إن عقد عليها ولم يدخل بها ثم مات تعتدها بالإجماع، لا خلاف في ذلك. طيب هنا يعني فائدة هطلع بره التفسير وارجع تاني. لما تتكلم في الحكمة من العدة، جميل إن احنا نتكلم في الحكم من مما شرع الله سبحانه وتعالى، نتكلم في الحكمة في العدة، ولكن لا تستطيع أن تذكر حكمة بالقطع وتقول دي كل الحالات. يعني مثلا لو قلت مثلا هو اللي كان عاوز يقول مثلا ايه؟ براءة الرحم. براءة الرحم. طيب ما هو براءة الرحم، طب ما هي غير مدخول بها. صح ولا لا؟ هتقول لا، يبقى هو حرمة لهذا الزوج. حرمة لهذا الزوج. طب الحامل اللي وضعت بعد أول أسبوع، طب فين حرمة هذا الزوج؟ ما هو بعد أول أسبوع انتهت العدة. فلما تتكلم في الأحكام الحكمة، جميل إن احنا نتكلم في الحكم، ولكن لما تتكلم في الحكم اولا لا تقطع، ما تقولش هي دي وبس، ثانيا تنتبه ان احيانا الحكمه تكون جليه في حال، وفي حكمه اخرى جليه في حال اخر، وربما حكمه تذكر في حال وفي الحال الاخر ما تصلحش معايا اصلا ان هي دي تذكر. الواجب التسليم اولا ثم البحث في الحكمه. تسلم اولا بالحكم ثم البحث في الحكمه. ارجع مره اخرى هنا يقول والجمهور على أن عدة الأمة نصفها. الجمهور على أن عدة الأمة، هذه مسألة فقهية تذكر في كتب الفقه، اللي هو عدة الأمة، أن عدة الأمة تكون على النصف من عدة الأخرى. فإذا بلغنا أجلهن، قال انقضت عدتهن. وهنا بلغنا بمعنى إيه بقى؟ معنى صح انقضت، هو ممكن بلغنا تيجي بمعنى آخر طربت زي ايه؟ لا ما تقولش فلت، لا انت كده بتقول فامسكوهن. صح، واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بالمعروف. ان فامسكوهن بالمعروف زي لسه العده ما خلصتش، طربت ان تنتهي من عدتها. قال فاذا بلغنا، هنا يعني خلصت. فاذا بلغنا اجلهن، قال انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء أو المسلمون فيما فعلن في أنفسهن، قال من التعرض للخطاب والتزين بالمعروف بوجه لا ينكره الشرع. يعني فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليكم أيها الأولياء أيها المسلمون، لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من التزين أو التعرض للخطاب، إذا كان ذلك بالمعروف من غير ما يكون في شيء محرم زي التبرج والمحرم. هذه الجملة تدل على أن قبل انقضاء العدة هيبقى في جناح عليكم. صح؟ فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم، بمفهوم المخالفة إذا لم يبلغن أجلهن يبقى حاجة في جناح في إثم. فهذه الآية دل على وجوب إيه في العدة؟ الإحداث، اللي هي المرأة في عدتها لا تتزين في فترة العدة. عرفنا منين؟ راح في هذه الأخرى سأتكلم، لو بتكلم هنا على هذه الآية إن إباحة هذا الأمر ورفع الجناح كان بعد انقضاء العدة. طيب طبعا لا يخفى يعني عشان برضه ايه دماغنا ما تسببش، احنا لسه في ايه اخرى فيها ايه؟ متاعا الى الحول، فلسه هياتي الكلام عليها، لكن انا دلوقتي بتكلم على هذه الايه، هذا حكم مستقر اللي هو ان عده المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. والله بما تعملون خبير قال فيجازيكم عليه. وهذا من لازم العلم بان الله سبحانه وتعالى هو الخبير. قوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، قال التعريض ايهام المقصود بما لم يوضع له حقيقه ولا مجازا، فقول المحتاج جئتك لأسلم عليك. التعريض بعبارة بسيطة، وبعد كده نشوف الكلام اللي هو ذكره، بعبارة بسيطة إن هو كأنه سيلزم سيشير إلى ما يريد دون تصريح، سيشير إلى ما يريد دون تصريح. فهنا الآية حياتي الكلام في الحكم الوارد فيها لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، النساء اللي في العدة، عدة الوفاة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة، ما ينفعش هو يجي يصرح لها في عدتها، ولكن الله سبحانه وتعالى أباح التعريض في ذلك. هو هنا يقول التعريض في هذا المقصود بما لم يوضع له حقيقة، يعني هو مش هيقول كلام مباشر ولا مجازا، أحيانا بيكون في نوع من إيه؟ نوع من العلاقة، فممكن يقول هنا هذا استخدامه استخدام مجازي، لا هو الموضوع ابعد حتى من الاستخدام المجازي، وضرب له مثالا بقول المحتاج جئتك لأسلم عليك. المحتاج هو لما ذكر كلمه المحتاج انت فهمت ان هو جاي ايه؟ جاي يسال، صح؟ المحتاج جاي يسال، فهو جئتك هو اصلا جاي علشان لاطلب منك، جئت لاسالك، فهو لم يذكر ذلك ولا قال شيء مجازي، ولم يعني هو مثلا جئتك وانا محتاج وجئتك، لا هو قال جئتك لاسلم عليك، واخدين بالكم ان التعريض هنا ايه؟ في ايهام بالمنصور هو محتاج، وهو دايما لما يجي بيجي علشان محتاج فكانه يعرض بحاجته دون تصريح. فهنا يقول في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال من خطبة، الخطبة بالكسر طلب المرأة، النساء المعتدات للوفاة. يقول كقولك هيضرب أمثلة للتعريض، هيضرب أمثلة للتعريض. قبل أن نذكر مثال اللي ذكره، أو لو حبينا نطلع على أمثلة أخرى تذكر في كلام أهل العلم سواء في التفسير أو في الفقه، ممكن الأمثلة يقع فيها خلاف هل ده تعريض ولا تصريح. يعني احنا دلوقتي استقر معانا الامر ان استقر الامر على ايه؟ خلاص احنا متفقين على ان الجواز التعريض وتحريم التصريح، واضح؟ التعريض في خطبه مين؟ النساء المعتدات للوفاه. طيب انت خلاص عارف الحكم، ممكن بقى لما يجي حد يريد ان يمثل لذلك ليوضحه فيذكر جمله يقول دي تعريض، فمثلا يقول ايه؟ كقولك اني اريد الزواج، فيجي حد ثاني يقول له اني اريد الزواج ايه؟ ده اني اريد الزواج ايه؟ تصريح. يعني هو ممكن في التطبيق نفسه في ضرب المثال يقع تنازع، فانت لما تشوف هذا التنازع احيانا في كتب التفسير اللي هتسرد اقوال ما تستقرش ان هو تنازع في الحكم الاصلي. لا هم متنازعين يا ترى ده بقى تعريض ولا مش تعريض في التطبيق نفسه. فهنا يقول كقولك انك جميله وان النساء من حاجتك. ممكن حد يقول الكلام ده ايه؟ ده مقارب جدا لايه؟ مقارب جدا للتصريح. لا تصف عند النساء. ما تقرش عن المثالين، المثال ممكن يحصل فيه نوع من التنازع. قال كقولك انك جميله وان النساء من حاجتي ونحوه. قال وحرم التصريح بخطبتهن. يحرم التصريح ان يصرح لها انه يريد ان يخطبها. قال واما الرجعيه. من الرجعيه؟ مطلقه طلاق رجعي. مطلقه طلاق رجعي. طلقت الطلقة الأولى مثلا أو طلقت الطلقة الثانية. فهذه حرام على غير زوجها التصريح والتعريض. لأن هي ليست بسنة واحدة. وهو من حقه أن يراجعها. فليس خطرة العدة. هذه يحرم فيها إيه؟ يحرم فيها لا تصريح، يعني لا ينفع طول حد يصلح ولا يعرض لذلك إلا إذن زوجها إذا أراد أن يراجعها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به خطبة النساء أو أثمنتم في أنفسكم. قال أثمرتم فيه من غير تصريح ولا تعريض. هنا في الآية رفع الجناح، رفع الإثم عمن عرض في الخطبة وعمن أسر ذلك في نفسه. وعمن أسر ذلك في نفسه وهي يجعله أكلمه في نفسه. علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم فرفع عنكم الحرج في ذلك. قال ولكن أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. عاوزك منتبه كده في تسلسل الآية إلى الآن. ولا جناح عليكم رفع الجناح في حالتين. لا جناح عليكم حال التعريض إذا عرضتم دون تصريح، وإذا لو أكلنا في نفسه مثلا امرأة توفي عنها زوجها فأكلنا في نفسه أنه يريد أن يتزوجها بعد إيه؟ بعد انتهاء عدتها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى علم الله أنكم ستذكرونهن. فلعلم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه يعلم أن هذا الأمر يقع فيه، هذا الأمر يقع فيه النفس. ولاحظوا هنا يعني فائدة اجتماعية كده. إذا نظرت في الآية سبحانه الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا في آخر الآية وتنظر في أحوال العرب، العرب تعاملهم مش بقول العرب، العرب بعد الإسلام شيء كلام ما أضفت كده، تعاملهم مع المرأة المطلقة والمرأة الأرملة مختلف خالص عن الصورة المشوهة التي آل إليها الناس. فهو نفترض مثلا هذه امراه صالحه ومعروف عنها ان هي كانت امراه صالحه زوجه صالحه في بيت صالح توفي عنها زوجها. فالخطاب بيقوم بيسارعوا، مش يقول لك دي ارمله، الخطاب بيسارعوا الى ذلك. فالشرع يضع ضوابط لهذا الامر. الناس ممكن يفن ذلك في نفسه، يفن ذلك في نفسه امراه صالحه تزوجت ما سمعناش عنها غير كل خير. يرغب ان هو يتزوجها. فالشرع وضع ضوابط لذلك. انت يعني ما تستغربش وانت بتقرا ان هذا ان الواحد بيكن في نفسه علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا. فده الوضع الطبيعي. دي الصوره، دي الصوره السليمه من غير التشوهات. مثلا عادي، يعني الامر عادي، عادي ما فيهوش مشكله. دون ايه ده دي الصوره السليمه بعيدا عن التشوهات والاعراض الفاسده. ولكن اي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. قبل ما نقرا كلامه في تفسير قوله تعالى لا تواعدوهن سرا، دلوقتي هو الذي أبيح له إن هو يعرض، صح؟ طيب يبقى حرام إن هو يواعد. يعني إيه يواعد؟ قال لي ما جبتش، ما قلتش كلمة سر، أنا بقول حرام إن هو يوعدها، يقول لها بعد ما العدة بتاعتك تخلص هتجوزك. هو ده تصريح صح ولا لا؟ ده تصريح. هذه المواعدة حرام، فاهمين إحنا إن هذه المواعدة حرام. طيب لو واعدها سرا تختلف عن جهرا، يعني لو جات مش ما قالهاش ما بينه وما بينها وسط اهلها وقرايبها واهله وقرايبه وحدثت هذه المواعده، ما هي حرام برضه. واضح ولا مش واضح؟ ان هو لسه ما ذكرناش حاجه، انا بحاول استنتج المعنى ولكن لا تواعدون. المواعده نفسها من التصريح، ما هو ده تصريح ان هو وعدها فيه، صرح. هذه المواعدة ممنوعة سواء كانت سرا أو جهرا. فلما تيجي أنت هنا في الآية في قوله سبحانه وتعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، طب ليه تقول كلمة سرا؟ فهذا كان سبب وقوع خلاف في تفسير هذه الآية أو في تفسير الجملة دي. إن هو يقولوا إيه؟ بعضهم يقول طب ما هو أصلا المواعدة ممنوعة أصلا سرا أو جهرا، لما تأتي كلمة سرا يبقى المقصود بها حاجة ثانية. وبعضهم يقول لا مش شرط يكون المقصود بها حاجه ثانيه. هذا يوضح لنا ليه لما هنقرا دلوقتي هنلاقي اقوال. فيقول: لا تواعدهن سرا، قال بان تاخذوا الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره. وده المعنى المتبادل الى الذهن صح؟ ده المعنى المتبادل الى الذهن. لا تواعدهن سرا، لا تاخذوا منهن الميثاق على الزواج بعد كده. هذا المعنى المتبادل للذهن. ولكن هنا على هذا المعنى كلمة سرا مش مقيدة المنع بالمواعدة سرا. يعني ايه مش مقيدة المنع بالمواعدة سرا؟ يعني ما تفهمش منها على هذا المعنى، ما تفهمش منها لا تواعدوهن سرا ولكن يجوز لكم ان تواعدوهن ايه؟ جهرا. يبقى ده الوصف ده كلمة سرا بيتقال عليها دي كويس، جزاكم الله خيرا، بيتقال عليها صفة كاشفة أو يتقال عليها قيد وصي. نعم، زي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الكلام ده اتفق معانا في كذا موضع. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هنقول طب ما هو أكيد هيكتب بإيده، هي مش يكتبون الكتاب بأيديهم، لكن لو كانوا بيكتبوه بغير إيديهم يبقى مفيش مشكلة، لأن مفيش كده. ولكن هذه صفة أو قيد يقول عليه ليس قيدا احترازيا. يعني مش قيد احترازي، يعني لا يحترز به عن غيره، مش يبقى بأيديهم علشان نطلع لو كتبوا بغير أيديهم. ولا طائر يطير بجناحيه، ما كل طائر بيطير بجناحيه، فما تقولش ولا طائر يطير بجناحيه احترازا من الطائر الذي لا يطير بجناحيه، مش كده. فده يدل عليه قيد وصفي، وصي ليس احترازيا. في حاجه اسمها قيد وصي، يعني مجرد الوصف، ذكر وصف، ويكون ده له علة. يعني مثلا ممكن مما يذكر هنا على هذا المعنى ان يتقال سرا ده باعتبار الاغلب، والذكر الاغلب لا مفهوم مخالفه له. وسبق قبل ذلك في ايات الاحكام حاجات شبه كده. لو تذكروا لما تكلمنا في قول الله سبحانه وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فساعتها تكلمنا عن الأنثى بالأنثى، قلنا هل يفهم من كده أن الذكر لو قتل الأنثى لا يقتل بها؟ قلنا لا، بالإجماع طبعا الذكر يقتل بالأنثى. أما الآية دلوقتي عندي فيها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، في الذكر بالأنثى. فقلنا ساعتها ارجع لسبب النزول، فلما ترجع لسبب النزول ستجد أنها كانت في حادثة معينة، والخبر لما جاء فيه وصف متعلق بحادثة معينة يقولوا فيه لا مفهوم مخالفة له، ملوش مفهوم مخالفة، ما تقولش جنس الجنس، لكن أفهم منها أن العكس، أن العكس ما يمشيش بقى، إذا الذكر بالأنثى ما يمشيش، لا لا يفهم منها مثل ذلك. طيب هنا ده المعنى الاول زي ما قلت ان هو المتبادل الى الذهن، ولكن هو خلى ساعتها لما هيخلي المعنى ده المعنى المتبادل الى الذهن كما ذكر: لا تاخذوا الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره، ساعتها كلمة سرا هتبقى مش تقييد لنوع معين من المواعدة والتاني هو اللي حلال. واضح كده العبارة دي، واضحة ولا مش واضحة؟ طيب. يقول وقال كثير من السلف، اسكن قول تاني، يعني الزنا. اسمه غريب دلوقتي صح؟ لا، يقول هو السر المقصود به هنا ليس السر مقابل الجر. هو ساعتها يبقى السر في لغة العرب ممكن يستخدم بمعنى الزنا أصلا. فالسر يقول السر ليس المقصود به ضد الجر ولكن يوصل به الزنا. أنت ممكن تستغرب القول، ولكن أول حاجة تفك عنك الاستغراب، وده المطلوب دلوقتي. أنا مش بتكلم دلوقتي يعني أرجح فيه إن إحنا نفهم هما إيه وكده. أول حاجة تفك عنك الاستغراب ده إن تفهم إن هو نظر لكلمة سرا واعتبرها طيب. فهو يقول ولكن لا توعدهن سرا، هو بيقول أنا مش عارف أقول المعنى الأولاني علشان في كلمة سرا، لأن المواعدة ممنوعة سواء سرا أو جهرا. يبقى سرا دي حاجة تانية، فساعتها يتكلم في معنى سرا هي تبقى حاجة تانية زي. فقد يقول في ذلك زي ما قلنا هنا، هو قال كثير من السلف يعني الزنا. وقيل أن يتزوجها في العدة سرا. أو تاني برضه نفس الموضوع، إن هو إيه؟ إن هو عاوز يخرج بيه، عاوز يخرج لمعنى لا يجب فيه هذا الإشكال بتاعي. ازاي سرا تبقى موجوده مع ان المواعده بالاتفاق ان هو يتفق وان في جواز بعد كده ممنوعه التصريح فيها سرا وجدول. المعنى الاول هو المعنى المتبادل الى الزنا. المعنى الاول هو المعنى المتبادل الى الزنا. هيجي بعد كده الا ان تقولوا قولا معروفا. طيب تعالى على المعنى الثاني اللي هو الزنا. ولكن لا تواعدهن سرا، يعني زنا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. تعمل إيه طيب؟ أيوة، أول حاجة ما تقولش أه صح، بس زي ما خدوش بالهم. لا لا لا، التاني نفسك أولا قبل زي ما خدوش بالهم. يعني هو الموضوع مش بالعبط، هو يعتبر الاستثناء هنا استثناء منقطع. قلنا إزاي؟ إلا أن تقولوا دي، ولكن أن تقول قولا معروفا هذا هو المباح له. وكذلك بالنسبة للقول الأخير أن تزوجها في العدة سرا، كأن اللي بعد كده مش اللي بعد كده مستثنى من إيه؟ اللي بعد كده مش مستثنى مما سبق. إن إلا هنا بمعنى لكن. ماشي؟ إلا أن تقولوا يعني، ولكن قولوا قولا معروفا. وعلى المعنى الأولاني ممكن يكون الأمر إيه؟ قد يحتمل كده وكده. ولكن لا تواعدوهن سرا الا لا تواعدوهن، ما تتفقوش معاهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. محتمل ساعتها لو وسعت كلمه المواعده عن التصريح اي كلام ما بينهم سواء كان تصريح او غير تصريح، من ده ممنوع الا ان تقولوا قولا معروفا الذي علم لاول الايه. ايه القول المعروف؟ عرضتم به من خطبه النساء. ولو هتقول ان ولكن لا تواعدهن سرا اللي هو التصريح، يبقى برضه هتفضل الا ايه؟ الا على الاستثناء المنقطع. ما يقول اليه الامر بقى بعد التفسير ان شاء الله واحد، يعني كحكم واحد. لكن احنا دلوقتي مش بنتكلم في حكم الفقه، احنا بنتكلم في تفسير الايه. ما معنى الايه؟ يقول الا ان تقولوا قولا معروفا، اي لا تواعدهن بشيء الا بان تقولوا، أي بالتعريض. من أين أتى بالتعريض؟ من أول الآية، مما ورد في أول هذه الآية. أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة وهي التعريض. قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تعزموا على العقد حتى يبلغ الكتاب أجله. هو الممنوع إيه؟ الممنوع العقد صح؟ ما ممنوع ان هو يتزوجها في العده. فجاء المنع هنا انها مش لا تعقدوا النكاح، ما تعزموش على عقد النكاح، ما تقربوش زي ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ما تقربلوش مبالغه في النهي، ولا تقربوا الفواحش، لا تفعلوا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجره. هو ايه الممنوع؟ ان هم ياكلوا من الشجره، ولكن ولا تقربا مبالغه في النهي، ولا تعزموا عقده النكاح. واضح كده ولا مش واضح؟ ان هو الممنوع عقد النكاح، ده كمان مبالغه في تحريم ذلك والمنع منه، ما يبقاش حتى في عزم على عقد النكاح. ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، يقول حين ينتهي ما كتب من العده. حتى يبلغ الكتاب، هو ايه الكتاب؟ كلمه الكتاب ممكن يبقى الكتاب اللي في ايدك ده كتاب مكتوب، صح ولا لا؟ والكتاب تطلق على كل وقت محدد بوقت معلوم. يعني مثلا ايه؟ نفترض مثلا ان في دين، دين الدين ده له وقت معلوم، هيتقال ايه؟ بلغ الكتاب اجله، هذا الوقت بلغ اجله، خلاص يبقى ساعتها ايه؟ حل الدين. حتى يبلغ الكتاب اجله، بمعنى ان العده تخلص. وانت لا يميز طرف ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. الغايه، الغايه لما يبقى في غايه، ما تعملش كذا حتى كذا، الغايه لها مفهوم مخالفه، ينفع يعني ينفع تفهم منها ايه؟ والعكس بالعكس. بالظبط كده، ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، فتفهم فاذا بلغ الكتاب اجله جاز لكم ان تعزموا عقده النكاح. واضحه كده مش واضحه؟ زي قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى المره اللي فاتت تقريبا، المره اللي قبلها، فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يبقى فهمنا ان هي لو نكحت زوجا غيره وطلقها يبقى ايه؟ يبقى يجوز ان هو يتزوجها. واضح؟ يعني مثال بعيد عن الايات، لو قلت لك مثلا ذاكر حتى الصباح، يبقى انا بقول لك ان بعد الصباح مش ما طلبتش منك بعد الصباح، يعني بعد الصباح الشيخ قال لك تذاكر، لا لا تذاكر. لا ده انا بتكلم هنا في الغايه. لا ممكن تبقى غايه، ممكن تتعلم، ممكن تبقى حاجات ثانيه. يقول والاجماع على انه لا يصح العقد في العده. لا يصح عقد الزواج اثناء فتره العده. يقول وعند مالك أن من تزوج امرأة في عدة ودخل بها حرام عليه تلك المرأة بالتأديب. هذا أغلب. إن هو انعقد بها، لو هو تم العقد ودخل بها فتحرم عليه على التأديب. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من عزم ما لا يجوز. ما هو لا تعزموا عقدة النكاح. احنا دلوقتي لو بنتكلم في قوانين مكتوبه القاضي هيحكم بيها، هو ايه اللي قدامه؟ ان واحد عقد ولا ما عقدش، لكن هو عزم ولا ما عزمش، دي ايه؟ دي جواه. اتفضل. يعني مؤبدا لا يجوز، تبقى محرمه دي على التأبيد، زي امه كده مثلا، محرمه على التأبيد، ما فيهاش جوازها خالص. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. ما هو العزم ده فين؟ العزم ده في النفس. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم من عزم ما لا يجوز. او ده دي بقى ولا تعزموا، دي ما تجيش غير في ايه؟ لما يكون هذا الامر والنهي ممن يعلم ما في النفوس. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. قال: فخافوا الله ولا تعزموا. واعلموا ان الله غفور حليم. قال: وابخهم اولا ثم لم يؤيسهم من رحمته. هذا معنى جميل جدا. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ترهيب. واعلموا ان الله غفور حليم ترهيب. فمن وقع منه مثل ذلك يستغفر الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غفور حليم. قوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تسبغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى: لا جناح عليكم، في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تسبغوا لهن فريضة. الأول بس عشان بس الصورة واضحة، الآيتين دول، الآية الأولانية فيها الكلام عن طلاق المرأة قبل الدخول ودون أن يسمي لها مهرا، ولسه ما سماش مهرا ولا يسمي مهرا وعقد عليها وطلقها. الكلام ده كده في المجمل، لان في تفصيل حياتي معانا في تفصيل انا مش عشان شفت المعنى معانا. والايه اللي بعدها: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا. يبقى هو طلقها بعد العقد ولسه ما دخلش بيها، لسه ما نساهاش، ولكنه سمى مهرا، ولكنه سمى مهرا. إذا الأولانية الأساس في الكلام فيها، وإن كان في تفصيل، الأساس في الكلام فيها على من لم يسمي مهرا، وفي الثانية على من سمى مهرا. واضح مش واضح؟ طيب. يقول هنا: لا جناح عليكم أي لا تبعث من نهر أو لا وزر لأنه ليس ببدعي. هذه الآية فيها نفي الجناح الاسم والتبع على من طلق قبل أن يمس المرأة وقبل أن يسمي لها مهرا، فلما ينفع عنه الجناح يبقى لا تبعث عليه من مهر. في حاجة تانية هتيجي، لا تبع عليه من مهر، ما سماش مهر، ولا وزر عليه، معرفوش ذنب. وهذا الكلام ربما يكون ما هناك ما قد يدعو له، يدعو إليه، ولكن ربما هذا الفعل في ظاهره لما فيه من ممكن يكون في شيء من دين أو من كسر، يعني يكون في شيء من كسر النفوس يعني أو كذا، فظاهره قد يظن فيه إن هو فيه وزر. واضح المعنى ولا مش واضح؟ يعني واحد مثلا عقد ولسه ما سماش المهر ثم بدا له أن يطلق فطلق، هل عليه ذنب أم لا؟ يعني هو معلوش ذنب، لسه في تبعات، في حاجات جايه بعد كده، ولكن هنا في نفي الجناح عنه. نعم؟ صح. عاصم ايوه طبعا. يعني ممكن يكون ما سماش المهر، وممكن تسوية المهر سوف تتأخر، لم يسمي مهرا. ايوه. الدخول في دخول حكمي اللي هو الأذى، اللي هو الكلو. فطالما ان في حكم يبقى له حق انها تعتزل، له حق انها تعتزل. طالما ان هو حصل قدوة ثنائية يبقى له الحق انها تعتزل. فبعد يعني الحكم المنقول يعني يسأل الطرفين ايوه قصدي حضرتك مساله اذا خلا بها هل لها حكم الدخول ام لا؟ هذه مساله مختلف فيها بين العلم والجمهور على انها لا حكم إيه؟ لا حكم الدخول يعني اذا خلا بها حتى ما دخلش يعني اذا خلا بها ولم يجمعها يبقى له حكم إيه؟ له حكم الدخول على خلاف بين اهل العلم في ذلك. طيب هنا يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوا هن قال تجامعوا هن أو تسرقوا لهن فريضة قال توجبوا لهن صداقا ونصب فريضة بمعنى مفروضة على المفعول به أو تسرقوا لهن شيئا مفروضا والمفروضة يعني هي فريضة بمعنى مفروضة صداق المفروض يعني. قال والأول بمعنى إلا أن أو بمعنى إلى أن أو بمعنى الواجب. إن دلوقتي إذا نظرت في الآية على ما ذكرت في تفسيري أنا دلوقتي أنا بتكلم على الآية لو قلت إيه؟ قلت أن الآية فيها الكلام عمن طلق قبل الدخول ولم يسمي مهرا. قلت ولم يسمي والآية فيها أو صح؟ يبقى هنا أو بمعنى الواو. فهمت أنت كده إيه؟ أو بمعنى الواو. ألا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفردوا لهن فريضة أو بمعنى الواو. المعنى ده واضح اللي هو من الثلاثة اللي ذكر فيه. طيب قوله إلا أن أو إلى أن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن والجناح مش بس اسم هي ممكن أي تبعة وممكن التبعة دي تكون إيه؟ مهر صح؟ يبقى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما عليكمش تبعة إلى أن تفرضوا لهن فريضة فإذا ساعتها عليكم إيه؟ ساعتها هيبقى في تابعة لذلك أو إلا أن ساعتها ده برضه هيبقى عليكم تابعة في ذلك. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب يقول يعني لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير منصوصة ولم يسمى لها مهر فإذا كانت منصوصة فعليه مهر المثل. ده موضوع تاني يعني إذا دخل بها وهو ما سماش مهر ثم طلقها يبقى ساعتها عليها مهر المثل. الآية ليست في المنصوصة لكن هو دلوقتي بيذكر أحكام متعلقة بذلك لكن ده مش تفسير الآية. الآية في ما لم تمسوه هو أنا بيقول إذا كانت منسوسة فعليه مهر المكس وإن كانت غير منسوسة وتم لها مهرا فلها نصف المسمى اللي هو الآية الجاية. تاني أنا عندي مساس ومهر طيب لم يفرض لها مهر في حالة إن هي لم يمسها يبقى الآية اللي احنا بنتكلم فيها مسها كانت لم يكن لها مهر مسها لها مهر المثل عشان الآية. طيب الثانية بقى أنه سمى لها مهرا لم يمسها يبقى النصف الآية اللي جاية مسها لها هذا المهر مفهوم؟ طيب يقول ومتعوهن تقديره فطلقوهن ومتعوهن من مالكم وهي قبل المزيد وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماعا. يعني هنا دلوقتي سيدفع لها متعة مش هيدفع مهر إن هو ما سماش مهر. فهنا يقول فطلقوهن ومتعوهن من مالكم وهي قبل المسيس وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماع مش هستحق إيه؟ مهر إنه مفيش مهر مسمى. طيب هذه المتعة تقدرها بإيه؟ لاحظ ان انا دلوقتي من شويه انا بتكلم على الممسوسه هنا في الكلام، الممسوسه التي لم يسمي لها مهر، بيبقى لها مهر ايه؟ لها مهر النفس. طيب هو في فرق ما بين على الموسع قدره وعلى المفتر قدره والنفس؟ ايوه في فرق بين الاثنين. يا ترى النظر للمرأة ومثيلاتها ولا النظر لوزع الراجل؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني ساعات ممكن يكون نظر لمثيلة المرأة، نظر لمثيلة المرأة، ممكن يبقى النظر لمثيلة المرأة دون وسع الراجل، ممكن النظر لمثيلة المرأة فوق وسع الراجل، صح؟ وممكن يبقى النظر لوسع الرجل حتى إن كان وسعه أقل من مثيلة المرأة. واضح الكلام ولا لا؟ طيب فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. يبقى ده متعلق بايه؟ متعلق بين واحد من الاثنين، بوسع الرجل، متعلق بوسع الرجل. ومتعوهن على الموسع قال الغني قدره ما يقدره ويليق به، وعلى المقتل اي الفقير قدره كذلك متاعا بالمعروف، قال تمتيعا بالمعروف بالوجه المستحسن شرعا ومروءه. فهنا الحكم، الحكم بقى عن ايه؟ الحكم عن المراه المطلقه قبل المساس وقبل تسميه المهر. ملهاش عده المده؟ احنا دلوقتي مش بتكلم عن المهر، مش بتكلم دلوقتي في العده، انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ ليها ايه؟ هنا ملهاش مهر ولا ايه؟ ولا المتعه. واضح مش واضح؟ طيب يقول: حقا على المحسنين، قال حقا واجبا صفة متاعا او مصدر، يعني متاعا حقا تبقى حقا نعت يعني ليه، او مصدر يبقى مصدر من غير الفعل. ماشي. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا، يعني في منقول مطلق يعني من غير الفعل. حقا على المحسنين، قال على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقات. المحسنين، حقا على المحسنين، المحسنين قد تشعر بأن هذه المتعة نافلة، صح ولا لا؟ يعني حقا على المحسنين، هذه كلمة المحسنين، قد تشعر بأن هذه المتعة إيه؟ شيء يعني إذا أردت أن تحسن، واضح؟ نسمع لما يتقال. انا قلت مثلا ايه دلوقتي؟ هقول لك حقا، ما هو كلمه حقا معناتها كلمه المحسنين، بقول هذا واجب على من يبغي الدرجات العليا. لو تاخد الدرجات العليا، ما هو الدرجات العليا اللي عاوز يوصل لها بقى، ده واجب عليه، لكن هو وصف الحكم بعيد عن وصف الشخص اللي هيعمله، ان هو ساعتها بقى مستحب. هو هنا ده واجب، والاحسان هنا هو الاحسان الواجب، لان في احسان واجب وفي احسان مستحب. وسيأتي الكلام بعد ذلك فحقا على المتقين في آخر الربع، فحقا على المتقين هيقول كلام يشير إلى الموضع ده. بس أنا بقول لك وبتبدأ كده علشان أعلل لك العبارة اللي هو هيلا هنا بيقول: فسماهم بالمحسنين ترغيبا. يبقى تسميتهم بالمحسنين هنا مش لبيان أن هذا الفعل زيادة نافلة، شيء مستحب لما يريد أن يفعله، وإلا فهو واجب. إذا لماذا وهو واجب سماهم محسنين؟ ترغيبا لهم أنهم إذا فعلوا هذا الواجب وصفوا بأنهم محسنون، لكن هو واجب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب وسيأتي الكلام، يعني أربط الكلام في تفسير بين حقا على المحسنين هنا وأن سيأتي في حقا على المتقين. الآية الثانية بقى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. لاحظ هنا الطلاق من قبل المساس وفي تسمية مهر. إن ما بيتسميش مهر بيقولوا عليها في الفقه إيه؟ لا هي بيقولوا على المهر نفسها، بيقولوا عليها مفوضة. مفوضة إن هي فوضت في مهرها، مش مفوضة في السفات، مفوضة مساعدة في هذا المولى، مفوضة فوضت فيه، تفوض في مهرية يعني. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال أي فلهن أو الواجب لهن نصف ما فرضتم. هو هنا بيذكر تقدير الآية فيها إيجاز. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف. هو إيه نصف؟ فلهن نصف، عليكم أن تعطوهن نصف، الواجب لهن نصف. واضح كده من شرح؟ هو كلمة فلهن أو الواجب لهن تقدير، هو بيذكر بين الفاء ونصف. الواجب لهن فلهن. يقول ومنه يؤخذ أنه لا متعة حينئذ، وأن الجناح المنفي هو تبعة المهر. يقول ومنه يؤخذ أنه لا متعة حينئذ. طبعا دلوقتي انت ايه قلت ايه المتعة؟ ايه اللي جاب الكلام في المتعة دلوقتي؟ جاب الكلام في المتعة ان الآية السابقة، الآية السابقة إيه فيها مع عدم تسمية المهر فذكرت المتعة، صح؟ ومتعوهن. ثم هذه الآية لما ذكر فيها، لما ذكر فيها المهر فنصف ما فرضتم، لم تذكر متعة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة المطلقة قبل المساس وقد سمي لها مهر لها نصف المهر ولهاش متعة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. التفصيل بقى، التفصيل في تقدير المتعة هو دلوقتي المتعة مال تأخذه، تفصيل وتقديره كيف تفصيله وتقديره في الفقه، يعني ده موضوع ثاني خالص. بالضبط. المتعة مقدار من المال ليس له علاقة بالمهر، هيقدر على وسع، هيقدر على وسع الزوج الذي طلق. مين اللي هيقدروا؟ هم لو طردوا بينهم وتصالحوا لا بأس، لو ما طردوش وتصالحوا القاضي الذي يحكم بينهما هيقدر هذا المال الذي يعطى لها. نيجي بقى بالنسبه لل التي سمي لها، التي سمي لها مهر، اللي سمي لها مهر هتاخد نص المهر. طب تاخد متعه كويه ولا ما تاخدش متعه كويه؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم، ده محل خلاف. هو هنا بيقول لي متعة جابها منين؟ جابها من ان الآية ما فيهاش ذكر المتعة، بالرغم من ان الآية اللي قبلها فيها ذكر المتعة على صنف تاني. فبيقول لو كان هنا في حكم المتعة كانت ايه؟ كانت تذكر. ايه رأيك في الكلام ده؟ عايز تقول هم يختلفوا ليه؟ لا، هي مش كده برضه، لان انت هتيجي في نهاية الربع هتلاقي في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، اللي هو يبقى كله. فهو هنا منشا الخلاف ايه؟ يا ترى وللمطلقات متاع بالمعروف ده نوع معين ولا كلهم؟ فكلهم، لو حد قال كلهم طيب ليه هنا الايه ما فيهاش ذكر، ما فيهاش ذكر المتعه؟ يقول اكتفي، هو هيقول بقى فيها المتعه، فاكتفي بذكر المتعه في الايه السابقه، فيعتبر ان الآية اللي فاتت فيه ومتعوهن مش خاصة بالتي لم يسمى لها ذكر. يقول ده في حكم اصلا ذكر وانتهى انه لا جناح عليكم في هذا الفعل. ثم اقبل هنبتدي الكلام على حكم جديد متعلق بالمرأة التي طلقت ولم تمس، انها لها، ان هي لها طلقت ولم تمس، لا المتعة، لا المتعة. طيب ما هو مفيش مهر بالنسبه للاولانيه، طب والثانيه؟ هيتقال في الايه الثانيه الحته الزياده بس. يعني هو اختلاف في طريقه النظر، اختلاف في طريقه النظر ليه الايه مبني عليه اختلاف فقهي، ده مبني عليه اختلاف فقهي. هو هنا بقى بيقول ايه؟ يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم اي فلهن أو الواجب لهن. قال ومنه يؤخذ أنه لا متعة حينئذ، تعرف أن ده محل خلاف، وأن الجناح المنفي هو تبعة المهر، الجناح المنفي الآية السابقة. هنا دلوقتي يا لها نصف المهر فنصف ما فرضتم. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فيقول إلا أن يعفون، قال على وزن يفعلن أن يتركن حقهن. إلا أن يعفون مين الفاعل هنا؟ النساء. طب انت هتقول يعفون، يعفون ده ايه؟ تحس ان هو فعل يفعلون صح؟ لا ده مش يفعلون، هو لو فعل هو لو يفعلون افعال خمسه وقبلها لم كانت تبقى ايه؟ الا ان يعفوه صح؟ لا يعفو الذي هي يعفون، هذه النون نون نسوه، الفعل هنا النون. الا ان يعفون يعني النساء، الا ان يعفون اي النساء. طيب هي لما هتعفو هتعفو عن مين؟ عن النص اللي كانت هتاخده او حته منه صح؟ يبقى العفو منها تنازل عن مين؟ تنازل عن النص او بعضه. طيب بس هنا الايه فيها الكلام على ايه؟ الكلام على المهر، فنصف ما فرضتم الا ان يعفو. طبيعي اي حد ممكن يعفو عن شيء من حقه، ولكن الكلام هنا في الايه على ايه؟ الكلام على فنصف يجب نصف ما فرضتم الا في حال لو هم عفوا، يبقى الكلام على المهر الفاسد. طيب الا ان يعفون لا اشكال في هذا، هي هتعفو عن حقها، او يعفو الذي بيده عقده النكاح. حد تاني غير ده ممكن يعفو، مين الحد ده او يعفو الذي بيده عقده النكاح؟ قال المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر. وفي كلمة عندكم هذه الكلمة واضح إن هي خطأ، في واضح إن هي خطأ أصلا في المطلوب، هي المهر كاملا. يعني هو هنا كده كلام يستقيم، أنتم كلا صح ولا كلا؟ المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر كاملا. يبقى هو لما هيعفو الزوج يبقى يعمل إيه؟ يبقى هيزوج صح؟ يبقى هو اذا وقع العفو منه يبقى هو هيزود، يدي المهر كله، يدي فوق النص. هنا يا ريت سؤال، هو اولا ليه الزوج يتقال عليه الذي بيده عقده النكاح؟ لانه هو الذي بيده ان يتزوج او يطلق صح ولا لا؟ هو بيده عقده النكاح. حيرد سؤال، لماذا؟ طب هي لو هي سمحت يتقال عليها ان هي عفت عن حقها، طيب هو لما يسيب لها المال ازاي يتقال عليه عفو؟ واضح؟ او يعفو الذي بيده، طب هو فين العفو؟ هو فين العفو ده؟ هو هيديها فلوس، فين العفو؟ كيف يكون هنا؟ كيف يسمى هذا عفوا؟ ايوه ازاي ده يسمى عفو؟ ده اسمه ان هو يعطيها، يمنحها، يهبها. طب هو هنا مش عفو، هو مش بيسامح. فهو هنا اشكالات، هنا تتكلم في تسميه ذلك عفوا. عاوز بس انتبه للنقطه، عاوز تنتبه للنقطه. كون المهر لو هو اعطى المهر كله، ما هو ممكن يعقل ويسلم مهره وما دفعوش كله صح ولا لا؟ او يوخره. طيب لو هو اعطى المهر كله واضح جدا ساعتها يعني عفوا. فهو هيسامح، مش هيطالبها بايه؟ مش هيطالبها ان هي ترجع له النص. واضح ولا مش واضح؟ يبقى هنا ساعتها الصوره دي تفهمني، يعني الصوره دي واضح فيها معنى العفو. اللي ممكن يبقى مش واضح فيه شويه معنى العفو، لو هم اتفقوا على المهر هو لسه ما دفعوش. هو اتفقوا على المهر هو لسه ما دفعوش، فهو عليه النص الا ان يعفون او يعفو هو، فيقول لا لا هيعطيها كله. فيقول ازاي لما هو هيبتدي يودي لهم الفلوس، يودي لها الفلوس هيديها النص ويجي يزود يتقال على الزياده دي عفو. فهو هنا لا يتكلم في النقطه دي. يقول فقيل تسميتها عفوا على المشاكلة أو لأن المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج. الثانية دي سهلة وفهمنا، اللي هو إيه؟ إن هو يكون ساق المهر إليها أصلا حين الزواج، ولما يجي يعفو يبقى ساب المهر ومش مستني يتبعت له حاجة. الأولانية بقى يقول على المشاكلة. يعني إيه المشاكلة؟ المشاكلة مشاكلة ترث في القرآن في مواضع المشاكلة، أن يكون من جنس الكلمة السابقة. هو إن هو ده ذكر مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثله. طيب هذا أساء إليك، ففعله اسمه سيئة. طب انت لما تجازي على ذلك فعلك ده سيئة؟ فعلك مش سيئة، صح ربحك صح، ولكن سمي سيئة بيتقال عليه من باب المشاكلة. يعني من باب المشاكلة باعتبار ان الكلمة اللي فاتت اسمها سيئة فتبقى دي تتسمى باسمها لكن حقيقتها ان هي مش سيئة. واضح مش واضح؟ زي لو واحد مثلا قال انا اللي يظلمني اظلمه، مش شرط يكون قصده اظلمه يعني ايه، يعني اوقع عليه زياده عن حقه. انا اللي يظلمني اظلمه يقصد بها حقصت، انا حقصت منه هاخد حقي. طب ما هو فعلك هذا لا يسمى، لا يسمى ظلما، صح ولا لا؟ لا يسمى ظلما، ولكن ممكن يتقال في الباب المشاكله. استخدم نفس العباره، نفس التعبير، نفس الكلمه اللي قبلها من باب يتقال عليها مشاكله لفظيه، ولكن حقيقه المعنى ما يبقاش كده. فهو على هذا الاحتمال ان هو لسه ما ودلهاش المرض، يقول ده من باب المشاكله، من باب ان لما سمي فعلها عفوا فسمي فعله عفوا، والا فهو احتمال ان هو هيروح بعد ما يطلق يودي لها النص، وهو لو هو بتاع هيروح مودي ايه؟ هيودي اكثر من النص. طيب يقول فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النص فان لم يسترد فقد عفى عنه. كل هذا الكلام مبني على تفسير الذي بيدي عقدة النكاح انه الزوج، وده مش محل اتفاق. ان في قول اخر ان الذي بيدي عقدة النكاح الولي، ولي المرأة يقول او المراد الولي. فهنا يرد اشكال يتقال طيب هو دلوقتي يعفو، تعفو هي مش طيب، يعفو وليها يعني ايه؟ عفو وليها يعني هي تبقى مش مسامحه وعاوز تاخد ده مالها، هي تبقى مش مسامحه وعاوز تاخد، هي عاوز تاخد نص المهر، فيجي وليها يقول لا طب انا مسامح فكلامه يمشي. لا مش كده. لما يقول الولي، لما يقول ان المراد بالذي بيدي عقده النكاح ده الولي، يبقى ده عاوز في حاله معينه لو هو اللي له تصرف في مالها، فيقول يعني اذا كانت ذكرا. يقول وليه ذهب مالك يقول وقيل وان كانت كبيره. طبعا هنا في محل في خلاف بين العلم، اللي خلى حد يقول بان الذي بيدي عقده النكاح هو ولي المرأة كلمه يعفو، يقول لك ما هو الثاني هيسامح، هو ده اللي هيسامح صح ولا لا؟ اللي هو المفروض اللي هياخد الفلوس حد يعني من طرف اللي هياخد الفلوس يعني. والظاهر والله اعلم حتى في ذكر المقابل، ذكر المرأة وذكر مقابلها زوجها، والذي بيدي عقدة النكاح الولي ما فيش، ليس بيدي عقدة النكاح يعني ولي المرأة ماشي بعد ما اتجوزوا ليس بيدي عقدة النكاح يعني شاء الله منه، هو الرجل هو الذي الزوج هو الذي بيدي عقدة النكاح. ولكن ننتبه هنا أن بعض الأقرب فيه المعنى والمتبادل إلى الدين إن هو إيه؟ إن هو الزوج. وعلى فكرة فيها حديث ولكنه ضعيف. الحديث الضعيف التفسير قد يرجح به، بس مش قطعي. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث ضعيف، يعرف انه حديث ضعيف، قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج. طبعا لو الحديث ده كان صحيح كان ايه؟ كان الموضوع خلص، ولكن حديث ضعيف. يقول وهل تعفو اقرب للتقوى؟ قال خطاب للرجال والنساء. والعفو يقع لهذا ويقع لهذا، فهذا ترغيب هنا انتوا عرفتوا حقكم، كل واحد عرف حقه، ثم يندب الى الفضل بعد ما يعرف حقه. وده شفناه كتير على فكره في ايات الاحكام، بعد ما تعرف حقك الذي ضمنه لك الشرع، فالشرع يرشدك الى الفضل وان تعفو اقرب للتقوى. فالمراه لو عفت عن نصف المهر او جزء منه فهذا اقرب للتقوى، وهو لو عفا وزودتها فهذا اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول اي لا تنسوا ايها الرجال والنساء ان يتفضل بعضكم على بعض ان الله بما تعملون بصير. قال فلا يضيع تفضلكم واحسانكم، وهذا من لازم ان الله سبحانه وتعالى هو البصير. قوله عز وجل حافظوا على الصلوات، قال حافظوا اي داوموا على الصلوات. يقول هنا ذكرها بين الآيات. طبعا شيء ملفت جدا ان هي الصلوات دي قال ده ان هي لسه بعد كده سياتي كلمه الكلام على المطلقات والعدد المتوفى على زوجها. يقول حافظوا على الصلوات ذكرها بين الآيات اشعارا بألا تلهيكم الازواج والاولاد عن ذكر الله. النظر في المناسبات لا يقطع به. العلماء بيبقى لهم احيانا نظر ينظر غير في حاجات غير مقطوع بها. فبعض اهل العلم كما ذكر هنا ان الكلام لاحظ احنا بقالنا كام مره في الايات فيها الكلام على النكاح والطلاق والرضاع وكلها حاجات متعلقه بالازواج والاولاد والاموال وده حق وايه وده حق وايه. فجاء بين هذه الايات احكام متعلقه بالصلاه. هنا يقول اشعارا بألا تلهيكم الازواج كان فيها اشاره الى هذا المعنى ان الاحكام المتعلقه بالصلاه موجوده في النص. لا تلهيكم هذه الامور عن ايه؟ عن ذكر الله. وبعضهم قال غير ذلك مما قيل في ذلك. قالوا انه لما ذكرت بعض الامور المتعلقه بحق المخلوق فذكر حق الله سبحانه وتعالى. وبعض اهل العلم ذكر معنى حسن وان كان كما ذكرت انا يعني حابب ان احنا كل حاجه نحطها في مكانها الصح ان مش شرط ده يبقى مقطوع به. بعض اهل العلم ذكر ان ما سبق بين الناس يشوب مشاكل بين الناس ونزاعات يحصل ما بينهم نزاع يحدث الطلاق يتكلموا في الاموال طب ده له نص لا ده له كذا لا المفروض ناخد كذا. هذه الامور اللي فيها يعني شيء من مشاكل اجتماعيه. فقال بعضهم ان ذكر هذه الايات المتعلقه بالصلاه بين الايات اللي فيها ما يتعلق بما نسميه نحن مشاكل اجتماعيه فيه اشاره الى ان هذا من السبيل الخروج من هذه المشاكل. القرب من الله سبحانه وتعالى لو البصره تقترب من الله سبحانه وتعالى ده يهدئ المشاكل يخليهم حتى لما تنشا المشاكل ما بينهم هيتحاكموا الى شرع الذوق وما حدش هيتحايل على حد اذا كان في قرب من الله سبحانه وتعالى. معنى حسن هو ذكر غير ذلك من المعاني في هذه المناسبه. يقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. قال الصلاه الوسطى صلاه العصر وعليه اكثرون. اكثر اهل العلم هو اقوى هذه الاقوال والكلام في الصلاه الوسطى كثير جدا في اقوال كثيره جدا كثير جدا اذا كانوا هم خمس صلوات صح ولا لا. يعني ايه كثير هتعدي خمس اقوال هو هنا ذكر 11 قول مثلا وفي اكثر من كده ولكن ازاي هتشوف دلوقتي ولكن الذي عليه الاكثر وفي حديث من الروايه تدل على هذا المعنى انشغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر وفي بعض القراءات الشاذه فيها حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر. يعني في حاجات كتير تدل على ان المقصود صلاه العصر. يقول وانها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. يعني هو هنا كانه بيعلل ليه في وسط بالنهايه وسطى. طبعا هو كلمه الوسطى قد يقصد بها الوسطى يعني الوسط ما بين طرفين او الوسطى بيقصد بها ايوه اللي هو بيقصد بها الاحسن او الافضل او الخيار او العدول زي ما تكلمنا الخيار والعدول ايه وكذلك جعلناكم امه وسطا ذكرنا قبل كده قلنا ايه خيارا عدولا في حديث النبوي في تفسير ايه في تفسير وسطا. فهو ممكن تبقى الوسطى لدرجه ان هي هذه الصلاه لها فضل كبير وممكن تبقى الوسطى ان هي وسطى بين امرين بين شيئين. فهو هنا علل الوسطى كانها في حاجتين يقول انها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل صبح وظهر ومغرب وعشاء. يقول حقرا سريعا الاقوال اللي هو ذكرها يعني لا نحتاج ان نقف عندها كثيرا. اقوى هذه الاقوال ان هي صلاه العصر. يقول او الصبح لانها مثل العصر تفصل ما بين صلاتين او الظهر لانها في وسط النهار او واحده من الخمسه لا بعينها كليله القدر. يعني بعض اهل العلم قال لا هي الصلاه الوسطى هي صلاه العصر هي واحده عشان تكتفي كله. يقول وقيل المغرب لانها الوسطى في العدد بين الرباعيه والثنائيه هي ثلاثه. وقيل العشاء لانها بين جهريتين. وقيل ان هي بين صلاتين جهريتين مغرب وصبح. وقيل صلاه الجماعه وقيل الجمعة وقيل العيد وقيل الضحى وقيل الوتر وقيل غير ذلك ويقوى الأقوال كما ذكرنا في العصر. هنا بقى هيجي سؤالي كان طيب ما الصلاة الوسطى هي صلاة العصر من الصلوات عطف خاص على العام وهذا رأيناه كثيرا قبل ذلك عطف خاص على العام إن هي من الصلوات ولكن خصت بالذكر بشرفنا وفضلنا والاهتمام بها. وقوموا لله قانتين قال خاشعين ذليلين بين يديه. هنا فسر قوموا لله قانتين قال خاشعين ذليلين بين يديه ثم قال والمراد القنوت في الصبح. هذا يحتاج الى دليل. هو القنوت ياتي بمعاني متعدده وحمله على احد هذه المعاني بالخصوص يحتاج الى دليل. فهو هنا ذهب الى ان القنوت المقصود به اللي هو القنوت في القنوت في صلاه الصبح. وبعض العلماء يحملوا على غير ذلك بعضهم يحملوا على السكون اصلا ان الصلاه الانسان يكون فيها يكون ساكتا فيها ويذكرون في ذلك قصه في متعلقه بالايه. بالضبط كده اللي هو الدعاء في صلاه الصبح. وفي خلاف في سنياته يعني. طبيعي يا رب. لكن لا يجب هو لازم من شافعياته ان هو يفسرها كده ممكن واحد شافعي ويقول لا ما تدلش على كده ويقول بنفس الحكم. وقوموا لله قانتين فان خفتم قال من عدو او غيره فرجالا او ركبانا قال فصلوا راجلين وراكبين مستقبل القبله وغيرها. فان خفتم خوف من العدو هذه صفه من صفات صلاه الخوف فرجالا يعني راجلين يعني تصلوا انتم على رجليكم تمشوا او ركبانا وانتم راكبين. ده تفسير فرجالا او ركبانا فصلوا راجلين وراكبين. بعد كده لما قال مستقبل القبله وغيرها ده مش معنى رجالا او ركبانا بتفهم من رجالا او ركبانا يعني فرجالا او ركبانا ليس معناها الحرفي مستقبل القبله وغير مستقبل القبله ورجالا او ركبانا يعني وانتم ماشيين على رجليكم وانتم راكبين. اتفهم منها ايه؟ اتفهم منها ان هو ماشي على رجليه وخاف من عدو وفي معركه مثلا ان هو ممكن يبقى مستقبل القبله وممكن يبقى غير مستقبل القبلة. يقول وعند أكثر السلف يومئ برأسه حيث كان وجهه. وفيه دلالة على جواز الصلاة حال المشي والمضاربة وإن لم يكن الوقوف. هو أثناء القتال ينفع أثناء المشي أثناء القتال أن هو يصلي وإن لم يكن وقوف أن هو يقف ثابتا يعني للصلاة. فإذا أمنتم قال زال خوفكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال أي فصلوا كما علمكم الله بمثال نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن. وقيل إذا أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع. وكأنه ذكر هو ذكر هنا قولين تذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فصلوا كما علم. والمعنى الآخر فإذا أمنتم فاذكروا الله اشكروا الله واذكروه بالعبادة ولا تعارض بين المعنيين. ممكن حمل الآية على المعنيين الواردين. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية وصية قال بالنصب أي يوصون وصية أو كتب الله عليهم وصية يوصون وصية أو كتب الله عليهم وصية. قال وبالرفع لأن فيه قراءتين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم. فهو بيقول بالنص قد يوصون وصية أو كتب الله عليهم وصية وبالرفع أي عليهم وصية أو كتب عليهم وصية عليهم وصية وكتب مبتدا كتب عليهم وصية تبقى نائب فاعل أو حكم الذين يتوفون وصية خبر للمبتدا حكم كانوا يذكر أول عربية في الدين. وصية لأزواج قال لنسائهم متاعا قال نصبه يوصون باعتبار ان هو قال المعنى يوصون وصيه، يوصون وصيه متاع او وصيه في قراءه الرفع على حذف الجار اي بتنكيع. يعني يعني بحذف الجار يعني لو هي وصيه يبقى وصيه لازواجهم بمتاع، وصيه لازواجهم بمتاع. الحرف الجر لما بيتشال بيبقى الاسم منصوب بحذف الخافض. حرف الجر لما يتشال الاسم يبقى منصوب بحذف، اسم يبقى منصوب بحذف الخافض، حذف الجر. طيب وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أقول مصدر مؤكد لأنه مدلل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة على أنهن لا يخرجن تأكدا. بمعنى هو هنا عاوز يقول على هذا القول غير إخراج ده تأكيد، لأن هنا في وصية إن هي تقعد سنة، في وصية إن هي تقعد سنة، وصية الأزواج متاعا إلى الحول، هنا هتقعد سنة مش هتطلع، فبيقول غير إخراج، غير إخراج تبقى مصدر مؤكد، مجرد إنها تأكيد. يقول أو حال من الأزواج، يعني وحق المتوفى أن يوصوا قبل أن يحتضروا من المتوفى، ويقصد يعني المتوفون يعني المتوفيين المتوفين، وحق المتوفى أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن. قال وهذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله أربعة أشهر وعشرة والنفق بالإثم. ما هو لما يقول ما ليش فلوسه، فهو كان هذا كان هذا حكم ثابت، ثم نسخ هذا الحكم ان هو كان له ان هو يوصي، ما كانش لسه في ميراث تقسيم ميراث، فيوصي ان هي ما تخرجش سنه وان هي ينفق عليها من ماله سنه. طب ما هو بعد ما ينفق عليها من ماله، ماله ما بقاش مال، ماله ما بقاش ماله بعد ما بقى في ميراث. فهذا الحكم ايه نسخ. يقول وهذا في ابتداء الاسلام، ثم نسخت المده بقوله اربعه اشهر وعشره والنفق بالإذن. قبل ما كمل يبقى أني آية نزلت الأول دي ولا الآية الأخمان شوية؟ أني آية نزلت الأول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ولا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر؟ دي الأول، دي الأول نزلت الأول، الثانية رفع الحكم. ولكن في ترتيب المصحف في ترتيب السورة العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل الآية تقول لهم ضعوا هذه الآية قبل كذا وبعد كذا في هذا الموضع، هذا بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. ولكن السورة المصحف والآيات السورة الواحدة لا يلزم أن هي تكون نزلت على هذا الترتيب. واضح كده مش واضح؟ طيب يقول هذا ما عليه أكثر السلف، فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزول. فكانت الآية متأخرة في التلاوة، يعني وانت بتقرأ هي الآية رقم كام؟ هتلاقي رقمها بعد الرقم الآية السابقة، ومتقدمة في النزول بالنسبة لتاريخ نزولها، يعني زمن نزولها. فإن خرجنا عن منزل الأزواج، خلاص العدة بقت 14 و10، هذا الذي استقرنا. فإن خرجنا عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من التطيب وترك الحداد من معروف. طبعا الكلام واضح من كلام السلف مما لم ينكره الشرع. يقول وهذا يدل على انها كانت مخيره بين الملازمه فاخذ النفقه وبين الخروج وتركها. هو هنا بيتكلم على ايه؟ ركز، هو بيتكلم على الحكم قبل النسخ كان ايه، بيوصف الحكم قبل النسخ كان ايه. فهو بيقول فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف، تدل على إن هي كانت مخيرة بين إن هي تقعد وتاخد نفقة أو تطلع وما تاخدش نفقة، تقعد وتاخد نفقة أو تطلع وما تاخدش نفقة. بس هو بيتكلم على أي حكم؟ كان إيه؟ كان إيه قبل ما ينسف؟ ما هو هنا مفيش أربع شهور وعشرة، على هنا على الكلام على النسخ بالظبط. على فكره الكلام في يعني انا مش عاوز اسوق فيه، ولكن لو نظرت لو قرات في احوال العرب في مساله اعتداد المراه ستجد ان الاسلام رحم المراه رحمه عظيمه. لازم تحسوا ان اللي كان بيتوفى عنها زوجها في مساله الاعتداد، مش مساله ان حد يتجوزها بعد كده، الفتره بتاعت العده دي ممكن تموت فيها من اللي بيتعمل فيها. يعني في فتره العده كانت كانت لا تغتسل، ما ينفعش تمس ماء اصلا، وتبقى في البيت ما ينفعش تحرك في البيت كله، كانوا يدخلوها كده في ركن ضيق كده في البيت، وحاجه كانت فظيعه جدا جدا يعني. بالظبط بالظبط. ثم جاء الحكم بان لا في لا تطهر، ومفيش الامر ده خالص، لان الامر ده اصلا في الاسلام اتلغى من الاول، ان هي ما تستحماش وما تقربش غير الميه الساعه، بتتوضى وبتصلي، وان هي كانت موجوده في هذا البيت لمده سنه وفي نفقه، ثم بعد ذلك مسك الحكم اربعه اشهر وعشره، هي الاربع اشهر وعشره اللي تمتنع فيها عن الزينه، وده الحداد الواجب عليها عشان زوجها المتوفى، وبعد الاربعه اشهر وعشره خلاص انتهت ايه؟ انتهت الحدث. ولو قرات حتى في اخبار الدواء مثلا في كتب التفسير الموسعه لما يذكروا بعض اخبار العرب ده حاجات عجيبه جدا يعني، بعض الطقوس اللي تستغربوا ازاي الناس تعمل كده، ازاي بشر يعملوا كده. يقول: والله عزيز لا يدفع احد عن الانتقام، حكيم يرعى المصالح، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال: الذين يتقون الشرك. حقا على المتقين، وقال الذين يتقون الشرك علشان عاوز يقول ان حق على المتقين ده حق واجب كل مسلم اذا طلق. واضح كده ولا لا؟ لان انا ممكن اجي حقا على المتقين حد يقول فيها زي ما ممكن حد كان قال قبل كده على حقا على المحسنين، فهو بيقول لك احنا المتقين التقوى درجات. في المتقين الشرك لا يا مسلم، في المتقين بقى في الدرجات العليا في التقوى، فهو هنا بيقول لا، المقصود هنا المسلمين حقا على المتقين الذين اتقوا الشرك. يقول: لما نزلت المتعه الفجر حقا على المحسنين، قال رجل: ان شئت احسنت وان شئت لم افعل. فنزلت، اي فنزلت، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال: وكثير من العلماء استدلوا بهذه الايه على ان المتعه لكل مطلق، وده اشرت ليه في الاول، ده اختيار بعض اهل العلم، ان هم قالوا هذه الايه دل على ان المتعه حكم خاص بكل مطلقه. طب واللي هيقول ان هي مش بكل مطلقه هيقول لا، هنا المطلقات ده مش عام، مش كل المطلقات، ده صنف نوعي من المطلقات اللي عرفناه من مين؟ من الايات الاخرى. واضح ولا لا؟ اشرت للكلام ده في منذ قليل. قال تعالى: كذلك مثل احكام الطلاق والعده التي بينها الله سبحانه وتعالى ووضحها، والحكم لو حصل كذا تعملوا كذا، لو حصل كذا تعملوا كذا، والعلل التضليل وحكمه الله سبحانه وتعالى في هذه الاحكام. كذلك ده تشبيه مثل ذلك اللي احنا قاعدين بنقراه بقالنا كذا اسبوع، مثل ذلك كما رايتم هذا البيان والتوضيح يبين الله آياته في إهلاله وتحريمه لعلكم تعقلون تفهمون وتتدبرون. كما رأيتم هذه الأحكام، في بعض الأحكام، في بعض الأحكام الفقهية، كما رأيتم هذه الأحكام في بيانها وحكمتها وتفصيلها يبين الله عز وجل لكم كل أحكام الحلال والحرام، ويبين لكم آياته لعلكم تعقلون. حسن ختام لهذه الآيات في أحكام الطلاق، وبذلك تكون انتهت الايات في احكام الطلاق، والايات المتعلقه بالاحوال الشخصيه في سوره البقره. مره القادمه باذن الله نبدا في ربع الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم هم ظروف حذر الموت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.